الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن كل الناس يود أن لو كان حاله أفضل، سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الدين، بمعنى أن العصاة ما منهم من أحد إلا وهو لا يحب المعصية، فالزاني لا يحب أن يلقب بأنه زان، والزانية لا تحب أن تلقب بأنها زانية، والسارق لا يحب أن يكون سارقا، وشارب الخمر لا يحب الخمر. ولكن الذي يحمل الناس على المعصية أنهم يجدون عقبات تحول بينهم وبين الاستقامة والطاعة، ومن هذه العقبات المشقة، مشقة الطاعة والعبادة، مشقة الاستقامة على أمر الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة، من منا لا يريد أن يدخل الجنة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والسامعين والحاضرين وآباءنا وذرياتنا من أهلها. حفت الجنة بالمكاره، أي أن من أراد أن يدخل الجنة لا بد أن يتعرض لبعض المكروه، فهو يجد الابتلاءات والمحن، ويجد العقبات، ويجد الصعوبات، ولهذا يصرف كثير من الناس عن الجنة بهذه المكاره وهذه المشقة. والنار على العكس من ذلك، ليس أحد يريد أن يدخل النار، ولكنها حفت بالشهوات والأمور التي تشتهيها النفس، ولهذا ينخدر وينزلق فيها كثير من الناس وهو لا يدري أن هذا الطريق آخره النار. ويقول القائل: لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يقتل، الجود يفقر، والإقدام قتال. لولا المشقة والصعوبة، فالصعود صعب والهبوط سهل، البناء صعب والهدم ليس أسهل منه. لولا المشقة ساد الناس كلهم، كل الناس يود ان يكون سيدا نبيلا شريفا عظيما، ولكن ما الذي يمنع؟ فالسيد لا يكون سيدا الا بالشجاعه والكرم، وهذان الخصلتان لهما مخاطر. فالشجاعه قد تؤدي الى القتل، فهناك مشقه، والجود قد يؤدي الى الفقر، فهذه مشقه تصرف الناس عن ارتكاب هذه المكارم. المشقه صارف مما يصرف الناس عن طاعه الله، ولكن الذي يعينك على ذلك ان تعلم بانها ايام قلائل وتعب قليل ترث بعده النعيم المقيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. فالدنيا للمؤمن سجن، لانه تقيد حركته، لا يستطيع ان ياخذ راحته او حريته لانه مقيد بالحلال والحرام. اما الكافر فهي جنته، يتمتع وياكل فيها كما تاكل الانعام، والنار مثوى له. مما يصد الناس عن طاعه الله كذلك سلطان العاده، بمعنى ان كثيرا من الناس يتعود على نظام معين في حياته، فاذا ما اراد ان يغير هذا النظام وجد صعوبه في تغيير نظامه وعاداته. مثلا اذا سالته لماذا لا تصلي الفجر، يقول: لانني اسهر. طيب، هذه عاده السهر، ألا تستطيع أن تغيرها وتنام مبكرا؟ يجد صعوبة في ذلك، فيفضل أن ينام عن صلاة الفجر، ولا يفضل أن يغير من عاداته وأسلوب حياته. إذا سألته لماذا لا تأتي إلى المسجد؟ يقول: العمل والشغل وكذا وكذا، مع أنه هو الذي اختار لنفسه هذه الظروف، وهو قادر على تعديلها وتغييرها حتى تتواءم مع عبادة الله وطاعته. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على أولادكم في الصلاة، وعودوهم الخير، فإنما الخير عادة. عودوا الصغر على عادات الخير حتى يتعودها وتصير في نفسه وفي دمه ولحمه. عودوهم الخير فإنما الخير عادة. ويقول القائل: والنفس كالطفل. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. الطفل الصغير إن أهملته كبر وتجاوز السنتين وهو يحب أن يرضى عن أمه، وإن فطمته فإنه يبكي أياما ثم ينسى ويتناول الطعام. النفس كالطفل، إن تهمل نفسك تعودت على السيئات وعلى المعاصي وعلى الإهمال في طاعة الله، وإن تفطمها وتأخذها بالحزم انفطمت واستقامت لك. كذلك مما يصرف الناس عن طاعه ربهم التاثر بالبيئه، سواء كانت بيئه خاصه او بيئه عامه. فالبيئه الخاصه كالاحلاء والجلساء، الخليل والجليل، والبيئة العامة هي المجتمع الذي نعيش فيه. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة القليل والجليل. فالقليل هو أقرب الناس إليك، لا بد للناس كل منا أن يكون له شخص مقرب إليه، يا يرد إليه همه ويفضي إليه سره. ولما لهذا الخليل من أثر بالغ على خليله؟ قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقارب. فلا بد أن تحسن اختيار أهلك وأصدقائك. وأما الدليل فهو من تدارسه وتتحدث معه، سواء كان في العمل أو في السفر أو في الرفقة أو في النادي أو في أي مكان. وهذا أيضا له أثر على من يدارسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك رجل يبيع المسك الأصيل، ونافخ الكير هو الحداد. كانوا يستعملون آلة الكير ينفخون بها في النار حتى تشتعل وترتفع حرارتها. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك على سبيل الهدية، وإما أن تبتاع منه تشتري منه بعض الطيب، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فأنت على كل الأحوال مستفيد. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك بهذا الشرار الذي يتطاير من الحديد، وإما أن تشم منه رائحة كريهة وهي رائحة حرق النار والدخان الذي يتصاعد منه. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالجليس الصالح والجليس السوء. وأما المجتمع فله أثر كبير علينا، لأن في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فدل فأراد أن يتوب، فدل فقال سأل هل له من توبة، فدل على راهب رجل ليس له في العلم، فسأله هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأذن بالهدى. فسأل هل له من توبة؟ فدل على رجل عابد، فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم نصحه وقال: اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هذا فيه إشارة إلى أثر المجتمع وإلى أثر البيئة على الإنسان. فالإنسان مدني بطبعه، لا بد أن يؤثر ويتأثر. وبما أننا نعيش في مجتمع غربي لا يدين أكثره أو معظمه بدين الإسلام، فنجد الإباحية ونجد التحلل في كل مكان. فلا منجى لنا إلا بأن نخلق لأنفسنا بيئة خاصة كمسلمين. وهذه البيئة الخاصة تتمثل في 3 أمور: المسجد والبيت والمدرسة. فلا بد لنا أن نهوي إلى المساجد ونلتف حول العلماء والمشايخ ونعينهم على أداء رسالتهم، ونطلب منهم أن يعينوننا، أن يعينونا على الاستقامة على ديننا. ولا بد لنا من تأسيس بيوتنا على تقوى الله بحسن الاختيار أولا، ثم بحسن المعاملة بين الزوجين، ثم بحسن التربية ثالثا. ولا بد لنا من مدرسة إسلامية تساعدنا في تعليم وتربية أبنائنا تربية سليمة. وإن عجزنا عن ذلك فلنفر بديننا، فأرض الله واسعة. كذلك من الأمور التي تحول بين الإنسان وبين الاستقامة الجهل. والجهل إما أن يكون بالدين وأحكامه، أو الجهل بالله وحقوقه، أو الجهل بالنفس وعيوبها. كثير من الناس لا يعلم من الدين إلا قليلا، ولا يعمل من هذا القليل إلا قليلا. فإذا ما أمر بأمر جديد قال: ما هذا التشديد؟ أهذا من دين الله؟ وإذا به ينكر ويستضعف ويستسلم ويقول: يا أخي إن الدين يسر. سبحان ربي العظيم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فسددوا وقاربوا، يعني اجتهدوا بقدر الإمكان. ولكنك يا أخي الكريم، ألا تعلم من الدين إلا هذا الحديث؟ كأنه لا يعلم من الدين إلا هذا الحديث. كلما حدثته وأمرته وأخبرته بالحلال والحرام، يا أخي إن الدين يسر. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال إن الدين يسر؟ هو الذي قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل. هكذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أننا ينبغي أن نحرص على ما ينفعنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.